وحكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟ فيه التفصيل، إن كان أتى بهما لأنهما سنة الفجر أيوة. فلا بأس طيب. وهذا مشروع. نعم. أما يتطوع بركعتين بعد الفجر لا، غير مشروع، منهي عن ذلك. نعم، بارك الله.